في سلسلة أضواء على صيام العلماء، نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن سيرة العالم الوزير الكامل الإمام العادل عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن حسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب المصنفات رحمه الله تعالى. وهذا الإمام عربي شيباني كان مولده بقرية بني أوقى من الدور أحد أعمال العراق، ولذلك يقال بنسبه الدوري، الدور أحد بلدان العراق. ولد رحمه الله تعالى في سنة 99 و400، ودخل بغداد في اقتباه وطلب العلم وقرأ القرآن بالرواية على جماعة وسمع الحديث من جماعة منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وابن الزاغوني وعبد الوهاب الناطي وغيرهم، وكان السبع أي قرأ القرآن بالقراءات السبع وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله والعربية والعروض. الذهبي يقول عنه في السير كان سلفيا أثريا، وهذه صفة مهمة للعلماء، سلفيا يعني يتبع السلف في المعتقد، أثريا يعني الأثر والحديث والدليل في أقواله الفقهية وغيرها. وقرأ الفقه على أبي بكر الدينوري وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي وصحب الرعد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته، وأخذ عنه التألف والعبادة وانتفع لصحبته حتى أن الزبيدي كان يركب جملا ويعتم بفوطة ويرويها تحت حنكه وعليه جبة وهو مخضوب بالحناء فيطوف بأسواق بغداد ويعرف الناس، وزمام جمله بيد أبي المظفر بن هبيرة. فكان ابن هبيرة رحمه الله يمسك بجمل هذا الواعظ يمشي به وهو يطوف على الناس يعظهم، وكلما وصل الزبيدي موضعا أشار أبو المظفر بمسبحته ونادى برفيع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. وهذا الذكر الذي يقال عند دخول السوق. وكان رحمه الله تعالى متشددا في اتباع السنة وسيرة السلف. لما طلب العلم حصل أنه رحمه الله أمضه الفقر وأعيته الحاجة واحتاج إلى مورد للكسب، فتعرض للكتابة صار كاتبا، حصل على وظيفة كاتب وتقدم وترقى في الكتابة لدى الخلافة لدى الخليفة، وصار مشارف الخزانة ثم ولي ديوان الزمام. ديوان الزمام هو ديوان يعنى بالشؤون المالية المدنية والعسكرية، وفيه تحفظ السجلات، وهو من التراتيب الإدارية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فلوحظ عليه الأمانة وجودة العمل وإتقانه، فكان قويا أمينا، فتولى ديوان الزمام للخليفة المقتفي بأمر الله. وفي سنة 544 عينه وزيرا واستمر في الوزارة لابنه المستنجد بالله بعد الخليفة المقتدي. وكان رحمه الله تعالى دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعا بارا بالعلماء مكبا على مع اعباء الوزارة على العلم وتدوينه كثير الشأن، وكان حسنة الزمان في ذلك الوقت. هذا الرجل شرح صحيحي البخاري ومسلم وسماه الإصحاح عن معاني الصحاح، سمى كتابه في كتاب الصحيحين الإصحاح عن معاني الصحاح في 10 مجلدات، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. لما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرح الحديث وتكلم على معاني الفقه، وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فكان هذا كتاب فقه فيه أقوال العلماء في المسائل المختلفة الفقهية داخل ضمن شرحه لصحيحي البخاري ومسلم، ولكن الناس أفردوه عن الكتاب الأصلي وطبع باسم الإصحاح عن معاني الصحاح، وهو كتاب مهم ولكنه في الحقيقة قطعة من الكتاب الأصلي في شرح الصحيحين. هذا الكتاب صنفه في ولايته للوزارة واعتنى به واجتمع عليه أئمة المذاهب، فكان يعرف آراء المذاهب من أصحابها وأوفدهم من البلدان لأجل هذا الكتاب، وحضروا عنده وأنفق على تأليف ذلك الكتاب 100,000 دينار يدخل فيها نفقات العلماء الذين رحلوا واجتمعوا وتباحثوا في هذا الكتاب، 113,000 دينار. وحدث بهذا الكتاب واجتمع الخلق العظيم لسماعه، وبعث به إلى العظماء في أطراف المملكة الإسلامية واستنسخت منه نسخ كثيرة، وبلغ ذلك الكتاب إلى السلطان نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان بكتاب الإصحاح عن معاني الصحاح يدرسونه في المساجد ويعيده المعيدون ويحفظ منه الفقهاء. وكذلك صنف في النحو كتابا اسمه المقتصد وعرضه على أئمة الأدب في عصره، وشرحه ابن الخشاب في 4 مجلدات، وكذلك صنف كتاب العبادات الخمس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذهب، وله أرجوزة في المقصور والممدود وأرجوزة في علم الخمس. هذا الرجل من عظمته أنه اشتغل بالعلم وألف وهو وزير، ولما بلغ مرتبة الوزارة يعني مرتبة الوزارة بعد الخليفة مباشرة، ولم تشغله أعداء الوزارة عن طلب العلم والتأليف، فهذا من عظمة هذا الرجل. ولما تولى الوزارة استدعاه الخليفة المكتفي لأمر الله 544 كما قلنا، استدعاه إلى داره وقلده الوزارة، ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه وهو راكب إلى الديوان في الديوان، وكان يوما مشهودا، وكان ذلك تقليدا عظيما لمن يتولى الوزارة. ولكن الرجل هذا لما بلغ ذلك المنصب لم يسلم ولم ينشغل بأمور الدنيا ولم يترك طلب العلم، وهذا درس عظيم جدا يؤخذ من حياة هذا الإمام، بل إن أخلاقه قد ازدادت وازدانت بزيادة بعد توليه الوزارة، وكان يقول بعد توليه الوزارة: لا تكونوا في ألقاب سيد الوزراء، فإن الله تعالى لماذا نهاهم عن تسميته بسيد الوزراء، قال لا تقول عن سيد الوزراء، قال لأن الله تعالى سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وزيراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل سيد الوزراء قد يتوهم دخول هارون وأبو بكر وعمر في هؤلاء الوزراء، ولا يمكن أن يكون سيدا لهم، ولا يجوز أن يكون كذلك، فكان ينتبه حتى لهذه المسائل، وكان متواضعا رحمه الله تعالى، لم يشغله المنصب أو لم يقضه المنصب، بل كان ملتزما لجانب التواضع، وقال إن الله اختارني، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا. ولا يصلح يقول الوزير ابن هبير رحمه الله أن يقال عني إني سيد هؤلاء السادة. لما تولى الوزارة عمل إصلاحات كثيرة، فإنه قام بالعدل أولا، وجاد على الناس ثانيا، وأصلح ما فسد من قبل ثالثا، وكذلك فإنه شجع العلم ورفع منزلة العلماء وقدرهم عنده، وكان صاحب عبادة بالإضافة إلى ذلك. من الذين ترجموا للوزير بن هبيرة بن الجوزي رحمه الله، لما ولي الوزير أبو المغفر الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع. فرجل عمل خطوة مهمة جدا، وهي تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، فجعلهم عنده في مجلسه يستشيرهم ويأخذ بعلمه، وكذلك جعلهم في الوظائف المختلفة، وظف العلماء، وعندما يوظف العلماء لا شك أنه يحصل خير عظيم جدا. وارتفع أهل السنة في عصره، لأنه كان سلفيا، كان سلفيا، ومن النادر أن يصل إلى هذا المنصب في ذلك الوقت سلفي عالم، سلفي عالم يتبوى مكان الوزارة بعد الخليفة مباشرة، هذا شيء نادر للغاية. وهذا من مآثر أبي هبيرة رحمه الله. قال مرة في وزارته: والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. فإذا كان قصده من طلب الدنيا خدمة العلم وأهل العلم، وليس أن يحصل على منصب شخصي أو منفعة مادية، لم يكن لأجل مصلحته، وإنما لمصلحة العلم وأهله. وهنا من هذا نتعلم، يتعلم كل من وصل إلى منصب مهما كان، مديرا أو وزيرا أو وكيلا أو غير ذلك، ماذا يفعل إذا وصل منصب الوزارة؟ القيام بالعدل، ثانيا تقريب الأخيار ووضعهم في الوظائف والمناصب المختلفة، واستشارتهم، وتقريب العلماء، والعمل بكلامهم وأحكامهم التي يقولونها، وإقامة العدل، وكذلك إصلاح ما فسد من قبل، وعدم الانشغال عن العلم، ورفع منزلة العلماء، وإقامة الدروس وحضور الدروس والمناقشات العلمية والمباحثات تكون بين يديه، وإكرام أهل العلم، إجراء الرواتب لهم، تسريرهم للعلم، جعل الوعطيات لهم ليتفرغوا لطلب العلم، وإقامة السنة ونصر السنة وجعل توظيف هذا المنصب في رفع قدر أهل السنة، وفي المقابل طبعا طمس البدعة وإبعاد أهل البدعة وكذب أهل البدعة. ثم التواضع لأن المنصب يطري ومن حوله ينفخون فيه، ولكن إذا كان ممن وفقه الله فإنه لا يتأثر بهذا النفخ بل يكون على جانب العبد. الرجل هذا له مناقب عجيبة، لما تولى الوزارة مع هذه الولاية التي تولاها التي كان يمكنه أن يخفض ويرفع بإشارة أصبع يعاقب أو يكرم ونحو ذلك في أمور الدنيا، الرجل كان حساسا طالبا للعدل متحريا لبراءة عنده. وحصلت قصة، حصلت خطط منها هذه القصة. ذكر مرة في مجلسه مفردا للإمام أحمد مسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، فادعى أبو محمد الأثيري المالكي أنها رواية عن مالك، قال هذا القول الذي تقول أنه تفرد به أحمد لم يتفرد به أحمد فقط وهو رواية عن مالك، ولكن لم يوافقه على ذلك أحد من العلماء الحاضرين من المالكية وغير المالكية، ما وافقوا على أن رواية عن مالك للأثيري هذا. وأحضر الوزير للإثبات كتب مفردات أحمد التي فيها بيان المسائل التي انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، وهذه المسألة كانت منها كما قال الوزير بن عبيد رحمه الله. ولكن المالك هذا الأثير أصر على دعواه أن هذه رواية عن مالك، فصار عند ابن عبيد رحمه الله غضب من هذا الرجل الذي يصر على غير الحق، هذه الكتب وهذه الإثباتات وهؤلاء العلماء وهذا يقول ليس من مفردات أحمد. فاحتج ابن عبيد رحمه الله وقال له مهيمة أنت، أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها والكتب المصنفة وأنت تنازع؟ وتفرق المجلس، تفرق المجلس. فلما كان المجلس الثاني مجلس علم حضور الوزير بن عبيد رحمه الله والعلماء، لما كان المجلس الثاني واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع بالقراءة، بدأ يقرأ، ابن شافع كان هو الذي يقرأ، فمنع ابن المغيرة منع بداية الدرس، منع الدرس من الابتداء، وقال قد كان الفصيح أبو محمد جرى في مسألة أمس على ما لا يليق به من العدول عن الأدب والانشراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة. يعني هذا الأخير المالكي انحرف عن نهج النظر وفعلا مخطئ هذه الإثباتات، لكن يقول أنا قلت له كلمة عظيمة، وها أنا فليقل لي كما قلت له أمام الناس أمام الحاضرين جميعا، يطلب الآن الانتقاص، يقول أنا قلت له هذه الكلمة السيئة وهو ألجأني إلى ذلك بسبب انحرافه عن نهج الصحيح في النظر والأصول العلمية، فأنا أقول الآن أنني حاضر ليقول لي كما قلت له. فلست بخيركم بخير منكم ولا أنا إلا كأحدكم. فضج المجلس بالبكاء، فأثر الناس جدا من هذا الموقف. الوزير يقول أمام الناس يقول لي أن يقول لي أنت بهيمة كما قلت له، وارتفعت الأصوات بالدعاء والثناء، وأخذ الأخير يعتذر ويقول أنا المذنب والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير، وهو يقول ابن هريرة القصاص القصاص نطلب بسرعة القضاء، اقتص مني وقل لي مثل ما قلت لك. فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية: يا مولانا، إذا أبى القصاص فالفداء. فالآن الأخير يرفض أن يقول لك تلك الكلمة كما قلت له وهو راض، فنعجل من القصاص إلى الفدية الفداء. فقال الوزير: له حكمه. فقال الأخير: نعمك علي كثيرا، فأي حكم بقي لي؟ فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الافتياس عليك. لابد من تعويض، ما دمت الآن ترفض القصاص لابد من تعويض أدفعه لك عن هذه الكلمة. فقال الأشيري: علي بقية دين منذ كنت في الشام، علي دين. فقال الوزير: يعطى 100 دينار، يعطى 100 دينار لإجراء ذمته وذمته. فأحضر له 100 دينار. فقال له الوزير: عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي. وذكر للزوج أنه قال: يعطى 100 دينار لإبراء ذمته، يعني من الدين، و100 دينار لإبراء ذمة من الكلمة التي قلتها له. فأعطاه 200 دينار. والأشير هذا من علماء المالكية، قلبه الوزير بن نويرة سمع شوف كان يسمع أي وين يوجد عالم مجيد عالم جيد يطربه ولو من آخر الدنيا يطربه. وكان الأشير عند نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه الله، فسمع به الوزير بن نويرة واستخدمه طلبه من نور الدين، طلبه فأعطاه أرسله إليه وأكرمه وصار عنده في مجلس وفي مباحثات التي تكون. وكان من تواضع الزبير رحمه الله أنه إذا استفاد شيئا قال: أخادنيه فلان. هذا من أدب طالب العلم، أنه إذا استفاد فائدة من شخص يذكر الذي أفاده هذه الفائدة. فعرض له يوما حديث من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل. فقال: ما أدري معنى هذا، لم أفهم وجه الحديث. فقال ابن الجوزي: هذا ظاهر في اللغة والفقه، أما اللغة فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال، وأما الفقه فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال، فقد جعل ذلك الوقت حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي. فكنت أستحي من الجماعة، أقول: إذا جاء الوزير يقول، العالم الوزير يقول أفادني ابن الجوزي مع الجماعة غير الجماعة، أستحي من هذه الكلمة. ورتب مجلسا للعلم كل جمعة، ورتب له مجلسا كل جمعة، وفي داره، يعني ابن الهبيرة رتب ابن الجوزي درس في داره كل يوم جمعة. ومن تواضعه ايضا انه سمع مره احد الفقراء يقرا القران في داره فاعجبه قراءته، اعجبته قراءه هذا الفقير. فقال لزوجته: اريد ان ازوج ابنتي، اريد ان ازوج بنتي انا يا الوزير، يا ايها الوزير ازوجها لهذا الفقير. فغضبت زوجته، غضبت الام من ذلك. وكان يقرأ الحديث عنده كل يوم بعد العصر، كل يوم بعد العصر. وكان يكثر مجالس العلماء والفقراء، يكثر مجالستهم، وكانت أمواله مبذولة لهم، وكانت السنة تدور وعليه ديون، ولذلك قال: ما وجبت علي زكاة قط، لأن كل الدخل الذي كان يأتيه، مع أنه كان دخلا كبيرا في هذا المنصب، كله يذهب أعمال البر وصلة العلماء وبذله لأهل العلم، ولذلك ما تدور عليه السنة إلا وهو مدين. ولذلك قال بعض الشعراء فيه يقولون يحيى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، إذا دار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله. ومن تواضعه أنه كان يتحدث بنعم الله تعالى عليه، ويذكر في موسمه شدة فقره القديم، وكان يقول نزلت يوما إلى دجلة وليس معي رغيف أعمر به. يقول جاني أيام ما عندي رغيف، رغيف خبز ما عندي. هذا يقول في حال الوزارة بعد أن صار في ذلك المنصب. وإذا رأيت رجلا صار ذا مال أو ذا منصب يذكر فقره أو حاله الأول من الضعف وهو في حال القوة والغنى، فهذا في معدنه خير عظيم. ودخل عليه يوما تركيا، وكان طبعا الأتراك قد أتي بهم جنبوا إلى المملكة الإسلامية في ذلك الوقت، وكانوا جنودا، وكانوا حتى صاروا عماد جيش الدولة. قال لحاجبه أما قلت لك أعطي هذا 20 دينارا ووطرا من طعام، وقل له لا تحفر ها هنا. فقال قد أعطيناه. فقال عد وأعطي وقل له لا تحفر. ثم التفت إلى الجماعة وقال لا شك أنكم تريبون بسبب هذا، أنتم عندكم ريب الآن مني، لماذا أقول له أعطيه وقل له لا يعود؟ قالوا نعم. قال هذا كان في القرى فقتل قتيل قريبا من قريتنا، فأخذ مشايخ القرى وأخذني مع الجماعة. يبدو أنه كان مثل شخص قائم على تلك المحلة مثل الشرطي، فلما قتل القتيل هذا التركي جمع مشايخ القرى، وكان ابن هبيرة مع المحشورين قبل انزول الوزارة، وأمشاني مع الفرس، وبالغ في أذايا وأوثقني، ثم أخذ من كل واحد شيئا وأطلقه، رش وأخذ منهم ما أموال وأطلقهم. ثم قال لي أي شيء معك؟ لما جاء الدور على ابن هريرة في هذه القصة، التركي لما أراد أن يأخذ رشوة من كل واحد بإطلاقه أو ظلم، جمعهم وقال كل واحد يبني نفسه الآن بشيء وأطلقه. قال لي أي شيء معك؟ قلت ما معي شيء. فانتهرني وقال اذهب، فأنا لا أريد اليوم أذاه وأبغض رؤيته. في رواية هذه القصة أنه قال إنني سألت هذا التركي في الطريق أن يمهلني لأصلي الفرض، فما أجابني وضربني على رأسي وكان رأسي مكشوفا، فكنت أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة لا لكونه قبض علي، فإنه كان مأمورا. ولذلك لما جاء التركي قال أعطوه مال وأعطوه كذا ولا أقول له لا يأتي، فكان يقول إنني لم أنقم عليه لأنه أمسك بي، لكنني نقمت عليه لأنه لم يمهلني حتى أصلي فرض الصلاة. كان بعض الأعاجم قد شاركه في الزراعة، وآل أمر أن هذا الأعجمي ضرب الوزير قبل أن يكون الوزارة، ضربه وبالغ في ضربه. لما ولي ابن هريرة الوزارة أتى بالأعجمي وأكرمه ووهب له وأعطاه، مع أنه كان قد أساء إليه. الآن هذه فرصة للانتقام لأنه صار صاحب قدرة وقوة. ومن مناقبه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله كنا نجلس الى الوزير ابن هبيره فيملي علينا كتاب رجل صاح، فبينا نحن كذلك اذ قدم رجل ومعه رجل دعا عليه انه قتل اخاه. جاء رجلان واحد ممسك بالاخر يقول هذا قتل اخي، فقال له عون الدين ابن هبيره يقول لهذا المتهم بالقتل أقتلته؟ قتلت أخاه؟ قال نعم. جرى بيني وبينه كلام فقتله. فقال الخصم بعد هذا الاعتراف: سلمه إلي الآن يا أيها الوزير، سلمه إلي حتى نقتله، حتى نقتله فقد أقر بالقتل. فقال عون الدين: تبيعونيه أشتريه منكم. كان يريد أن يهديه بالمال لهذا القاتل، فاشتراه منه ب600 دينار وسلم الذهب إليه، يعني رضي أهل القتيل بالفدية 600 دينار وذهبوا. فقال للقاتل: اقعد عندنا لا تبرح. فجلس عندهم وأعطاه الوزير 50 دينارا. فقلنا للوزير: لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت في الإحسان إليه، ما هو السبب كل هذا العناء؟ ما هو السبب؟ قال الوزير: أمنكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أفطر بها شيئا؟ فقلنا: معاذ الله، ما ندري أنك لا ترى بعينك اليمنى. كأن العين كان ظاهرها أنها في الشكل سليمة لكن في الحقيقة أنها معقوبة. فقال: بلى والله، يعني أنها معقوبة، أتدرون ما سبب ذلك؟ قلنا: لا. قال: هذا الذي خلصته من القتل جاء إلي وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ومعي سلة من الذاكرة، أيام طالب الأيام الطلب. فقال: احمل هذه السلة. قال: أنا كنت قاعد أقرأ في كتاب من الفقه وهذا جامع وسلة فاكهة، فقال: احمل هذه السلة. فقلت له: ما هذا شغلي؟ فطلب غيري، أنا الآن جالس لطلب العلم، لا حمال ولا أعمل عندك، ليس بشغلي، اطلب غيري. فتأكلني ولكمني على عيني فعقبه ومضى، ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذا، يعني منذ أن اعتدى على عيني ما رأيته من هذا اليوم. فذكرت ما صنع بي، لما رأيته الآن تذكرت ما صنع بي، فأردت أن أقابل إساءته إلي بالإحسان مع القدرة. هذا شيء من عدل هذا الرجل وتواضعه رحمه الله تعالى، ولا شك هذا شيء لا يبلغه إلا نادر من الناس، القليل القليل جدا. ولا شك أنه أمر صعب، ولا شك أنه داخل في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ الذين يمتنعون عن الانتقام ممن أساء إليهم، يكرمون الغيظ. والعافين عن الناس إذهاب ما في الصدر على الشخص، والأول قد يكون واجبا لكن الثاني لا يكون واجبا، يعني أنك يجب عليك شرعا أن تخرج من صدرك أي ضغينة على من ظلمك، لا يجب عليك، لكن لو فعلت فلا شك أن هذا من مقامات الإحسان، مقامات الإحسان، والله يحب المحسنين. من مقامات الإحسان أن لا تجد في نفسك شيئا عليه. فالرجل بحق قد وصل إلى هذه المقامات العالية، ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ولا شك أن الذي يدخل في هذه الأماكن يتعرض لأمور من المحرمات وارتكاب المحرمات، مثلا لبس الذهب والحرير، لأنه كان من عادتهم في ذلك الوقت في الخلافة والوزارة ألبسا يلبسونها تناسب مناصبهم، يوجد في كثير منها محرمات مثل لبس الذهب والحرير. يقول ابن الجوزي: كان الوزير رحمه الله بن هبيرة يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير. قال لي: لما رجعت من الحلة وكان قد ذهب لاستثال بعض أهل البغي وإحماس المسيح، دخلت على المكتفي أي الخليفة فقال لي ادخل هذا البيت وغير ثيابك. فدخلت فإذا خادم وفراش معهم خلع الحرير، فقلت والله ما ألبسها. فخرج الخادم فأخبر الخليفة فسمعت صوته يقول قد والله قلت إنه ما يلبسه. المكتفي كأنه أراد اختبار الوزير فأعطى الفراش حلل الحرير وهذا الخادم وهذا رجل الآن جان للسفر قال غير ثيابك. لما رأى ثياب الحرير قال والله ما ألبسها. خرج الخادم رجع الخليفة وأخبر فقال الخليفة قد والله قلت يعني قلت لنفسي إنه ما يلبس. وكان المختفي معجبا به. ولما استخلف المستنجد بعد أبيه المختفي دخل ابن مبير عليه فقال يكفي في إخلاصي أني ما حبيتك في زمن أبيك. قال صدق. ولذلك فإن المستنجد قد مدح وزيره ابن هريرة بأبيات منها ضفت نعمتان خصتاك وعمتا فذكرهما حتى القيامة يذكر، وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس ينكر، فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر. ويقتدي عن يحيى البرمكي الوزيرين الكبيرين وابنه جعفر بن يحيى الذين وزرا لهارون الرشيد ثم قضى الرشيد على كفة البرامكة، لكنهما كانا وزيران مشهوران جدا. فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر، ولو أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. وكان أيضا يتأسف على ما دخل فيه من أعمال الحلطنة ويخشى أن يكون قد ظلم أو أكل شيئا بغير حق، ولذلك فإنه كان يتأسف على الدخول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولكن نسأل الله أن يكون هذا الرجل من أخذ بحقها أخذها بحقها. قال ابن الجوزي كان عندنا من قرية مسجد فيه نخلة تحمل 1000 رطل، فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك المسجد وقلت لأخي مسجد الدين أقعد أنا وأنت وحاصلها يكفينا، ثم انظر إلى ما صرت. قال كنا كان يكفينا على النخلة نعيش، لكن انظر الآن إلى ما صرت إلى أمر هذه الوزارة. ثم صار يسأل الله الشهادة. ابن أبي رحمه الله طريق الله الشهادة ويتعرض لأسبابها لأن خروج الجهاد ونحو ذلك. وفي ليلة 13 جماد الأولى 650 استيقظ وقت السحر فقال أخذ رعو القيء في وقت السحر، فحضر طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئا يعني كعلاج، فقيل إنه سمه. وهكذا المخلصين في هذه الأماكن لا يقول بهم المقام لأن أصحاب الأهواء يعادونهم ويعملون على رحيلهم حتى يفرغ لهم المكان. فإذا خلى لك الجو فبيضي وابصري ونقلي ما شئت أن تنقلي. فقيل إنه سقاه ثما فمات ابن هبيرة رحمه الله تعالى، فيكون قد مات مظلوما شهيدا. وسقي هذا الطبيب يعني من قدر الله تعالى بعده بنصف سنة سقي ثم، فكان يقول سقيت فسقيت، الجزاء من جنس العمل، سقيت فسقيت ومات هذا الطبيب الذي سمه. ف الرجل نسأل الله تعالى أن يكون ممن قد ذهب إلى ربه شهيدا. وكان من أصحاب التألم واكتسب ذلك من أشياخه كما قلنا، وكانت فائدة في أن طالب العلم يتعلم العلوم المختلفة لا يقتصر على علم معين، يتعلم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وغير ذلك، ويضيف إليه أمرا مهما جدا وهو جانب التألم والتعبد، كما تأثر ابن هبير رحمه الله بشيخه في التألم والتعبد وتعلم منه قضية إنكار المنكر ووعظ الناس ونصح الناس. من الأشياء التي تروى عن كرامات هذا الرجل أن أحد الظلمة الذين استطالوا في ناحية من النواحي في تلك البلدان كان يلقب بمسعود، وكان له أصحاب أفسدوا في الأرض. عزم ابن هبير رحمه الله الوزير والخليفة المكتفي على قتال هذا الباغي، ولكنه فكر ابن هبير كثيرا في الأمر فوجد أنه ليس بصواب، لأن الرجل قوي شوكة وربما يقتل من المسلمين أعداد بسبب محاولة إطفاء فتنة هذا الرجل ربما لا تنتهي. فدخل ابن هبير على المكتفي الخليفة وقال له: إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا اللجأ إلى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه، فبادر إلى تصديقي في ذلك وقال عن أنك أصبت الرأي، وقال: ليس إلا هذا. ثم كتبت إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعر وذكوان شهرا قبائل من المشركين، وينبغي أن ندعو نحن شهرا، فأجابني بالأمر بذلك، فصار أمرا بالقنوت دعاء على المفسد هذا. قال الوزير رحمه الله: ثم لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السحر، أجلس فأدعو الله سبحانه. فمات مسعود لتمام الشهر، انتهى الشهر ومات مسعود، لم يزد ولم ينقص يوما، وأجاب الله الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق وأورثنا أرضهم وديارهم. وهذه القصة تلك في كرامات الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. من آرائه العظيمة والعظيمة جدا أنه كتب إلى نور الدين زنكي يحثه على إخراج العبيديين من مصر، لأن هذه الجرثومة الفاسدة وهذا المذهب الضال، مذهب العبيديين الفاطميين الذين أقاموه في مصر وحملوا الناس عليه وقتلوا أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة ونشروا قبور الأضرحة وشجعوا على الموالد وأحياء الطرق الصوفية لأنها تخدم مذهبهم ونحو ذلك من البدع والضلالات التي ملأوا بها مصر وغيرها شركا، شجع ابن هبيرة وهو الرجل السلفي الأثر السني نور الدين زنكي رحمه الله وكان صاحب دأس وشجاعة وقوة أن يذهب لإخراج العبيديين من مصر. وقد أخذ نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله بهذا الرأي وسير أسد الدين شيرتوه مرتين، سيره إلى مصر وفعلا حصل ما حصل، وكان معه صلاح الدين الأيوبي وتم إسقاط الدولة الفاطمية وخطب بمصر للخليفة المستنجد على المنبر العباسي، وجاء الخبر إلى بغداد في سنة بهذا الأمر في سنة 559 للهجرة. وكتب إلى ابن هبيرة بقصيدة يهنأ بها، وأن ذلك كان بسبب سعيه ورأيه، وعظمت فضل الدولة العباسية في ذلك الوقت، وكان ذلك برأي الوزير وبتنفيذ وسعي نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك فإن من ورعه، كان صاحب ورع، أنه لم يكن يلبس ثوبا فيه الإبريس على القطن والإبليس هو الحرير، فإن شك في ما هي الشيء الذي مصنوع منه هذا القميص سل طاقاته ونظر، هل القطن أكثر أم الإبريق؟ هل الحرير أكثر ولا القطن؟ فإن استويا لم يلبسه، استوت الخيوط أعداد الخيوط في نفس هذا القميص لم يلبسه. وفي بعض المجالس قال له بعض الفقهاء الحنابلة: يا مولانا إذا استويا جاز لبسه في أحد الوجهين عن أصحابنا. يقول: لماذا لا تلبسه في أحد الوجهين عند أصحابنا الحنابلة إذا استوى نسيج الحرير مع غيره من المباح كالقطن أو الصوف يجوز لبسه؟ فقال: أنا لا أخذ إلا بالأحرار. تدور لي على قول عند أصحابكم عند أصحابنا، أنا لا أخذ إلا بالأحرار. وكذلك فإنه كان رحمه الله تعالى عاملا على تقرير قواعد الدين والنظر في مصالح الإسلام والمسلمين، وكان فاضلا ذا رأي صائب وسريرة صالحة، حتى شكره الخاص والعام، وكان عفيفا عن أموال المسلمين وأموال الدولة وبيت المال، وكثير البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام، جميل المذهب شديد التظاهر بالسنة. ومن كثرة ميله إلى السنة أنه استاذ في سوق بغداد وهو الوزير فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فكان يذهب بالسنة ويذهب بالأذكار في الأماكن المختلفة، وكذلك يضاف إلى تحريه في الأمور وشدة الورع أنه مرة أحضر له كتاب من وقف المدرسة النظامية التي أسسها نظام المدرسة، مدرسة خيرية كان يجعل لها أوقات، من الأوقات ينفق على الطلبة والمدرسين في هذه المدرسة تدرس فيها العلوم المختلفة. وكان هذا النظام معمول به في أنحاء العالم الإسلامي، تخرج طلاب أقوى من طلاب الجامعات. أحضر للوزير من هبيرة كتاب أوقف على المدرسة النظامية، فقال كتب الكتاب ليقرأ فيه، فقال: قد بلغني أن الواقف شرط في كتاب الوقف أن لا يخرج شيء من كتب الوقف عن المدرسة. الواقف الذي أوقف الكتاب شرط أن هذا الكتاب لا يخرج من المدرسة، وأمر بردي أمر برد الكتاب. فقيل له: إن هذا شيء ما تحققناه، ما تحققناه. قال: أليس قد في بلغنا ذلك؟ يكفي. مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله في موضوع الرضاعة: أليس قد في؟ قال: يبين أهمية التحري، أهمية التحري والأخذ بالأحوط والابتعاد عن الشبهات. فقال: أليس قد في؟ ولم يمكنهم من قراءته وحثهم على إعادته. وحصل كذلك من تواضعه وإيثاره للفقراء أشياء كثيرة، حتى أنه كان كثيرا ما يقول لبعض الفقراء وهو يخاطبه في المجلس أمام الناس، يقول: أنت أخي. الوزير يقول الفقير: أنت أخي. وكذلك فإنه رحمه الله كان له استنباطات كثيرة في الأمور الفقهية، فمن أمثلتها أنه كان يقول في الآيات التي في اللواتي في الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أنها محكمات وقد اتفقت عليها الشرائع. قال في الآية الأولى: لعلكم تعقلون، في آخرها. وفي الثانية: لعلكم تذكرون، في آخرها. وفي الثالثة لعلكم تتقون، لأن كل آية يليق بها ذلك، لأن هذه الآيات اللي هي آية الوقاية العشر في سورة الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ختم الآية الأولى التي فيها النهي عن الشرك بقوله لعلكم تعقلون، قال لأن العقل يشهد لأن الخالق لا شريك له، والعقل يدعو إلى بر الوالدين وينهى عن قتل الولد وإتيان الفحشاء، لأن الإنسان يغار من الفاحشة على ابنته وأخته فينبغي عليه أن يجتنبها. فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال لعلكم تعقلون، يعني فترة السليم العقل السليم يهتدي إليها، تحريم الشرك والأمر ببر الوالدين والنهي عن قتل الولد وإتيان الفاحشة وعن قتل النفس. في الآية الثانية قال ولا تقربوا مال اليتيم، والمعنى بماذا ختمها؟ لعلكم تذكرون، فقال أيذكر لو هلكت فصار ولدك يتيما، واذكر عند وجهك لو كنت الموزون له، واذكر كيف تحب العجل لك في القول فاعدل في حق ذلك، وكما لا تؤثر أن يخان عهدك فلا تخذ. فلاقى بهذه الأشياء تذكر، فقال افرض انك ان اولادك انت اليتامى، اذكر تذكر ان اولادك انت اليتامى، تذكر انت الموزون له، فماذا تفعل؟ تعدل في اليتامى وفي الوزن، ولذلك ختم بقول لعلكم تذكرون. وقال في الثالثه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه، فلاقى بذلك اتقاء الزلل، فلذلك قال لعلكم تتقون، اتقاء الزلل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتقوا فاتبعوه، فاتقاء الزلل ختمها لعلكم تتقون. وأيضا من فهمه واستنباطه في قوله تعالى فإنك من المنظرين، يعني إبليس لما طلب التأخير أن الله يؤخر وإلى آخر الزمان، قال الله تعالى فإنك من المنظرين. يقول ابن هريرة هذا ليس بإجابة السؤال، ما هو إجابة الدعوة، ما إبليس ليس صاحب كرامة عند الله حتى يجيب الله دعوته، فقوله فإنك من المنظرين ليست إجابة دعوة، يعني قال ربي أنظرني قال أجبت دعوتك، لا، فإنك منظرين، وإنما فإنك منظرين إخبار عن قدر الله، يعني أن الله أخبر إبليس أنه من المنظرين لما سأله الإنظار، فكأنه يقول كذلك قدر، لا أنه جواب سؤالي، لكن إبليس ما فهم هذا. وفي قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال لم يقل ما كتب علينا أو ما كتب علينا، لأنه أمر يتعلق بالمؤمن، يعني الآن مصيبة تكتب على الشخص مثلا، لماذا قال ما كتب الله لنا ما قال ما كتب الله علينا؟ يقول لأن المصيبة للمؤمن دائما له، دائما تكون له، يعني في حسناته لأنه يصبر، فلا يصيب المؤمن شيء إلا وهو خير له. ولذلك قال في الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. وكذلك في قوله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول قال أهل التفسير ساترة، مستور بمعنى ساتر، والصواب حمله على ظاهره، وهو أن الحجاب مستور، الحجاب نفسه مخفي، وهذا أبلغ، مستور عن العيون فلا يرى، وهذا أبلغ من كون أن تقول الحجاب مستور، أبلغ من كون أن تقول الحجاب ساتر، لأنه إذا كان نفس الحجاب مستور، نفس الحجاب مستور، فهو حجاب وهو مستور، فهذا أبلغ في عدم انتفاعهم بالقرآن. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما ينتفعون ولا يصل إليهم شيء من أثر القرآن الذي تقرأه. وكذلك قال في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله يعني الأصل مثلا أن يقال ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون، فهو قال ما شاء الله فقط، ما قال ما شاء الله كان وما شاء الله يكون وما شاء الله فيكون، قال أطلق اللفظ ليعم الماضي والحاضر والمستقبل. قال هذا من فقهه رحمه الله في هذه الآية، ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، إيش يعني ما شاء الله؟ يعني ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون. قال وتدبرت قوله تعالى لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرأيت لها ثلاثة أوجه. أحدها أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته ويسلم الأمر إلى مالكه، والثاني أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله فلا يخاف منهم إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده. فإذا علمت أن هذا المخلوق مهما بلغ من السلطان والقوة والهيمنة والبطش لا قوة له إلا من الله، فإذا خفت من الله كفاك هذا المخلوق ولا يحتاج التخاف من المخلوق. والثالث أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوة في الأشياء بطبعها، فإن هذه الكلمة بيّنت أن القوة لا تكون إلا بالله، وأن القوة ليست شيئا موجودا في هذا الشخص القوي أو الحيوان القوي أو الحديد القوي بذاته وأنه أوجدها فيه لنفسه، وإنما هو شيء موجود من الله، هو الذي خلق القوة في هذا الشيء. فهذا الشخص ليس قوي بذاته، هو الذي اكتسب القوة وأودعها عنده، لا، وإنما لولا الله ما كان هذا الشيء قويا. فمصدر قوة الحديد قوة الأسد وقوة الرجل صاحب البطش وصاحب الجسد البطشة في الجسد، مصدر القوة من الله، لولا الله ما كان هذا. أما الفلاسفة والطبائعيون فإنهم يقولون إن هذه الأشياء قوية بطبعها بطبعها بأصلها بوجودها هكذا قوية، ولا ينسبون القوة التي فيها إلى الله. لعل إن شاء الله سنتم الكلام على حياة هذا الإمام العالم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فقد تقدم الطائفه من سيره الامام العالم الوزير بن هبيره رحمه الله تعالى يحيى بن محمد بن هبيره بن سعد بن الحسين بن احمد بن الحسن الشيباني الدوري البغدادي رحمه الله، و كان قد اشتغل بالوزارة ولم تشغله الوزارة عن طلب العلم، وكان مما تقدم ذكره في المرة الماضية شيء من استنباطاته رحمه الله، وكان صاحب تدبر في كتاب الله عز وجل. ومن الأمور التي نقلت عنه رحمه الله في التفسير، قال قرأ عندي قارئ قوله تعالى قال هم أولئي على أثري، ففكرت في معنى إسقاط هاء، لأن الكلمة هؤلاء فلماذا أسقطت الهاء هاء التنبيه، فنظرت فإذا وضعها للتنبيه، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، لأن الذي يخاطب هو موسى عليه السلام يخاطب ربه عز وجل، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، ولم أرى أحدا خاطب الله عز وجل بحرف التنبيه إلا الكفار، كما قال عز وجل قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وقال سبحانه ربنا هؤلاء أضلونا، وما رأيت أحدا من الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه والله أعلم. فهذه الهاء هاء بقول هؤلاء هاء التنبيه، وموسى يخاطب ربه فلا يليق أن يستخدم هاء التنبيه في الخطاب. ولما خاطب الله عز وجل المنافقين قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ولما خاطب المؤمنين كرمهم بإسقاط الهاء فقال

يعني لا نتعرض لها بتحريف ولا تعقيل ولا تشبيه ولا تمثيل، نمرها كما جاءت يعني نثبت المعنى، ولا نتعرض له بتحريف ولا تكييف ولا تعقيل لا تشبيه ولا تمثيل. هذا معنى نمرها كما جاءت، وليس معنى نمرها كما جاءت يعني نذهب بها مذهب أهل التخويض الذين لو سألت أحدهم عن معنى قوله مثلا يد الله قال لا أدري، تثبت اليد يقول لا أدري، أتوقف لا أثبت ولا أنفي ولا أقول شيء. ليس معنى تمر كما جاءت، ليس مذهب أهل التخويض، تمر كما جاءت المنقول عن السلف يعني نثبت المعنى، نثبت الآية، نثبت الحديث بما تضمنه من المعنى الذي جرى على لسان العرب، ولا نتعرض لهذا المعنى ولا نتعرض لهذه الآية بأي، ولا نتعرض لهذا النص بأي شيء من وجوه التحريف والتعطيل والتنفيذ إلى آخره. فابن هريرة يقول ابن هريرة السلفي يقول جاءت الصفات تمر كما جاءت. قال تفكرت في أخبار الصفات فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم، سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم. وهذا جل في ملاحظ كثير من آيات الصفات ما تجد للصحابة فيها ذكر المعاني معنى الصفة، ما تعرضوا لذلك إلا نادرا. فلماذا؟ طبعا لما تكلم أهل البدعة صار العلماء الذين يتبعون طريقة السلف يفسرون هذه الصفة تفسيرا يثبت معناها، ويقول الرحمن عرش استوى، استوى أي على وارتفع وصعد، يعني يأتون بكلمات مرادفة التي تدل على المعنى، ويقول اليد حقيقية تليق بجلال وعظمة، بينما ما تجد في كلام الصحابة مثلا يد حقيقية تليق بجلال وعظمة، ما تعرضوا لتفسير آيات الصفات إلا قليلا. فلماذا؟ قال فنظرت السبب في سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة للموصوف، يعني انهم يهابون الله تعالى، ولان تفسيرها لا يتاتى الا بضرب الامثال لله، وقد قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال، ولا شك ان القوم عرب، واذا كان واحد عربي ولغته سليمه هل يحتاج الى تفسير؟ ما يحتاج الى تفسير، لان النص امامه ظاهر معروف. طيب ومن أقواله رحمه الله والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعية مع الأشعرية فإنا أحق به منهم. الآن يعني توضيح هذا الكلام، بعض الناس من الخطباء والدعاة طلبة العلم ربما يقعون في شيء من التقصير في ذكر مثلا الحسن والحسين، في ذكر الحسين مثلا رضي الله عنه وآل بيت، ولا يكادون يتعرضون لهذا الموضوع. لماذا؟ صار عندهم شيء من الحذر بسبب ما وقع فيه أهل البدعة من الغلو في آل البيت وفي الحسين رضي الله عنه، فترانا نادرا ما نتكلم في مناقب الحسين، لأننا كأننا لم تكلمنا في مناقب الحسين صرنا مثل القوم هؤلاء في الكلام في مدحه والغلو. لكن هذا يؤدي الى شيء خطير، وهو ترك هذه الشخصيات فكرا على اهل البدع، بينما نحن اولى واحق به بهؤلاء منهم، لان هؤلاء من اهل السنه، مثل ان جعفر الصادق مثلا رحمه الله هذا من ائمه اهل السنه، لكن نادر ما تجد واحد يستشهد بأقوال جعفر الصادق، لأنه كأنه لو استشهد بأقوال جعفر الصادق صار مشتركا، يظن نفسه صار مشتركا مع أهل الرفض وغيرهم، مع أنه من أهل من أمة أهل السنة. فإذا لا نترك هؤلاء الشخصيات لأهل البدعة، دائما هم يذكرونهم يمدحونهم يستشهدون بأقوالهم حتى يكون كأنه محسوب عليهم، ونحن ما نذكرهم ولا نتعرض لهم كأننا لا علاقة لنا بهم وليس منهم، فإنما نحن أحق منهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يقومون عاشوراء قال سألهم عن سبب صيامهم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأمر بمخالفته لصيام يوم قبله. فإذا ما نترك فضيلة لأهل الشر والرذيلة، ما نترك لهم شيء يتعلقون به. ولذلك يقول هذه حكمة، يقول والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعي مع الأشعرية فإن أحق به منه، نحن أولى الشافعي بلدي على طريقة السلف. فهذا شيء من أقوال رحمه الله في العقيدة، ومن أقواله أيضا تقول من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. كيف يقصدهم؟ يقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. يقول من طرق صد إبليس عن الناس عن تدبر القرآن أن يقول القائل إذا أراد أن يتدبر يمكن تفهم غلط، هذه مخاطرة يمكن تفهم غلط. فالشخص يعني من باب الورع يأتيه، فالشخص يتوقف عن التفكير والتدبر خشية أن يقع في هذا. ما هو المسلك الصحيح في هذا؟ أن الإنسان يقرأ التفكير ويتدبر، أما من غير قراءة التفكير كيف يتدبر الجاهل؟ أي كيف يتدبر؟ ما يمكن يتدبر. كما نظر واحد إلى عبارة مكتوبة وما توفيق إلا بالله، فنظر فيها مسكين وخشع وكيكاد يأتي، قال واحد مالك قال فيها موعظة بالغة، قالوا ما هي؟ قال شوف مكتوب ومات الآباء بالله فيقي استيقظ، قال وما توفيق إلا بالله ومات الآباء بالله فيقي. فالجاهل يمكن أن يظن ما يفهم العبارة فيظن نفسه الآن يتدبر وهو يتخبط. قال ومنها من وسائل مكائد الشيطان في تنفيذ عباد الله، من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يلين الحق فيقول ليس هذا مذهبنا، تقييد المعظم عنده قد قدمه على الحق. هنا يشير نبيرة إلى نفسه مهمة جدا، وهي أن الأوثان والأصنام، الأوثان ليست فقط أحجار تماثيل على هيئة شخص، لا، ليست دائما أشياء محسوسة، يمكن أن تكون الأوثان التي تجعل طواغيت تصد الناس عن الحق وتعبد من دون الله، ممكن تكون أشياء معنوية مثل صد الشخص عن الحق لأن هذا القول الذي هو الحق ليس قول الإمام، هذا ليس هو المذهب فلا نأخذ به، مع أن الإنسان ينبغي عليه أن يقدم الحق ولو ما قال به فلان أو فلان من الأئمة المسموعين أو المعظمين. فإذا هناك أشخاص لا يقبلون الحق مع أنه حق لأنه لم يكن به الشخص المعظم عندهم أو الشيخ المعظم عندهم أو الإمام المقدم عندهم، لم يقل به فهم لا يقولون. فهؤلاء قد جعلوا هذا المبدأ وثنا، ومن كلامه رحمه الله في الفنون قال العلم يحصل بثلاثة أشياء، أحدها

الأولى: ألم يجدك يتيما فآوى؟ وجوابها في الوصية: فأما اليتيم فلا تقهر. والنعمة الثانية: ووجدك ضالا فهدى، قابلها بوصية: وأما السائلة فلا تنهر، لأن السائل ضال يبتغي الهدى إذا كان سائل عن علم. والثالثة، النعمة الثالثة: ووجدك عائلا فأغنى، قابلها بقوله: وأما بنعمة ربك فحسب. ترى هذا ما يأتي لأي واحد، فهو التأملات ما تجد، إنما تكون لمن تدبر وكان عنده فهم، كان عنده علم. وقلنا إن الوزير رحمه الله تصنف كتابه هذا في عشر مجلدات في كلام أهل العلم الإصلاح المعاني الصحاح، ولما وصل في شرح أحاديث الصحيحين، لما وصل إلى حديث ويريد الله خيرا فقيه في الدين، ذكر فيه أقوال العلماء، اختلاف العلماء، المسائل التي اختلفوا فيها، وأقوالهم أقوال كل مذهب في كل مسألة، شمل كل أبواب الفقه في هذا الحديث، ثم رجع إلى إكمال الأحاديث وأفردوا هذا في كتاب الوحي. وكان رحمه الله تعالى شاعرا مجيدا وناصحا ملهما وفصيحا مطوعا وأديبا دارعا، وكان له أشعار، فمن ذلك قوله: يا أيها الناس إني ناصح لكم فعوا كلامي فإني ذو تجارين، لا تلهينكم الدنيا بزهرتها فما تدوم على حسن ولا طيب. وكان يقول أيضا: يلذ بهذا العيش من ليس يعقل، ويذهب فيه الألمعي المعقل، وما عجب نفس أن ترى رأي، إنما العجيبة نفس مقتضى الرأي تفعل. إلى الله أشكو همة دنيوية، ترى النص إلا أنها تتأول، ينهمها موت النبي فترعوي، وتخجعها روح الحياة فتغفل، وفي كل جزء ينقضي من زمانها، من الجسم جزء مثله يتحلل. كل جزء ينقضي من زمان هذه النفس، معه جزء من الجسم يتحلل تراث القوى. فنفس الفتى في سهمها وهي تنقضي، وجسم الفتى في شغله وهو يعمل. وهو صاحب البيت المشهور: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه وأوراه أسهل ما عليك يضيع. وأنشد أيضا: الحمد لله هذا العين للأثر، فما الذي في اتباع الحق تنتظر، وقت يفوت وأشغال معوقة، وضعف عزم ودار شأنها الغير، والناس ركضا إلى مهو مصارعهم، وليس عندهم من رفضهم خبر، إلى آخره. فهو يحث على العلم في اغتنام الأوقات. وكان له أيضا حكم وأقوال مأثورة، مأثورة عنه رحمه الله تعالى. وكان صاحب الكرم، فحكي عنه أنه كان إذا مد الثمار فأكثر ما يحضره الفقراء والعميان، مع أن الوزير يدخل عليه الضعف، يدخل عليه العميان، يدخل عليه الفقراء، ولا ينهى من ذلك. مجلسه لأهل العلم رحمه الله ودار مفتوحة للفقراء. قال: فلما كان ذات يوم، هذا من حسن خلقه وتعامله حتى مع الفقراء، فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا، بقي رجل ضرير يبكي ويقول: سرقوا مجالسي وما لغيره، سرقوا مجالسي وما لغيره، والله ما أقدر على ثمن مجالسي، وما لي إلا أن أمشي حافيا وأصلي، أو أصلا يعني الحرب، أو أصلا ذات الهمزة الحرب. فقام الوزير من مجلسه ولبس مجالسه، الوزير من الضيرة لبس مجالسه، وجاء إلى الضيرة فوقف عنده وخلع مجالسه، والضيرة لا يعرفه، لا يعرف أن هذا الوزير ولا. فقال: البس هذا وأبصره على قدر رجلك. فلبسه وقال: نعم لا إله إلا الله، كأنه مجال. ومضى الضرير، ورجع الوزير إلى مجلسه ويقول: سلمت منه أن يقول أنت سرقته، مع أنه معروف أن العمل لم يقول أن الوزير سرقه، لكن من حسن خلقه رحمه الله وأعطاه لذلك الفقير واعتذر أو قال هذا الكلام. وقلنا سابقا إن الرجل رحمه الله قد سقي السم، وقلنا إن لعل بعض أهل الشر ما راق له وجود هذا الرجل العادل في هذا المكان، وكيف كانت سيرته، وأنه ربما نغلق عليهم حرمهم من أشياء بسبب أنه كان لا يبعثر الأموال ولا يرشي ولا يرتشي ولا يعطي من لا يستحق. فمثل هذا الرجل لا يقول به المقام. أما عبد العزيز من سنتين وسقي السم مسموم، مات رحمه الله عمر بن العزيز، ما صبر عليه بنو عمه بنو اميه، ما صبروا عليه كيف يفعل بهذا هذا العدل يحرمهم من الاشياء والمزايا. ويبدو ان الوزير رحمه الله كان له من يترصد له، وكان يتاسف على دخوله الوزاره ويرجو السلامه ويرجو النجاه مما دخل فيه، وانها ندامه يوم القيامه، وكان يخشى الله تعالى، فكان يكثر التاسف على دخولي فيها. ثم صار يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابها، فحصل له في 12 جماد الأولى سنة 560 الهجرة، نام ليلة أحد في عافية، فلما كان وقت السحر قال حصل له كيف، فحضر طبيب فسقاه شيء، فقيل إنه سمه، سقاه ثم على أنه دواء، وسقي الطبيب بعده بنحو 6 أشهر سما ايضا، فكان يقول سقيت كما سقيت، فمات الطبيب ايضا. وحملت جنازته اليوم الاحد الى جامع القصر، وصلى وصلي عليه، ثم حمل الى مدرسته التي انشاها بباب القصر فدفن بها، وغلقت يومئذ اسواق بغداد، وخرج جمع لم نره لمخلوق قط في الاسواق وعلى السطوح وشاطئ دجله، وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر، ويظلمه من العدل ورثي رحمه الله بأبيات كثيرة، ومنها مات يحيى ولم نجد بعد يحيى ملكا ماجدا به يستعان، وإذا مات في من زمان كريم مثل يحيى به يموت الزمان. وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت، ولعلنا نعود إليها مجددا إن شاء الله تعالى.